طف بالمدينة في الملاذ الأحمدي، هذا مقام المجد بيت السدود. طف بالمدينة، قف بالمدينة، قف بالمدينة في الملاذ الأحمدي، هذا مقام المجد بيت السدود. قف بالمدينة، قف بالمدينة في الملاذ الأحمدي حبيبي، هذا مقام، هذا مقام المجد بيت السدود. من هام عمر بالغرام، من هام عمر بالغرام، من هام عمر بالغرام فؤاده حتى يطيب له صفاء المورد. من هام عمر بالغرام، صفاء المورد، صفاء المورد، صفاء المورد. يا داعيا لله مرفوع اليد، يا داعيا، يا داعيا، يا داعيا لله مرفوع اليد، متوسلا متوجها بمحمد. يا طالبا منه الشفاعة في غد، قف بالمدينة في الملاذ الأحمد، قف بالمدينة في الملاذ الأحمد، قف بالمدينة، قف بالمدينة، قف بالمدينة في الملاذ الأحمد، هذا مقام المجد بيت السدود. يدعوك طيب مسكون، شدوا إلى ذاك الضريح رحالكم، روحوا إليه، شدوا إلى ذاك الضريح رحالكم، روحوا شد الرحال لأحمد، ما خاب من، ما خاب من، ما خاب من، ما شد الرحال لأحمد، روحوا إليه، إليه روحوا، روحوا روحوا للهادي، روحوا روحوا للهادي، روحوا روحوا للهادي، روحوا روحوا. ربك العباد قد سألوا ولهم بالله ما طلبوا. طيبة يا دار هدينا أرضي الغالي ينادينا. طيبة يا دار هدينا أرضي الغالي ينادينا. طيبة الله طيبة الله طيبة يا دار هدينا جل شواط شادينا. كأن القلب يلتهب عندك الآمال والرتب ولك العلياء تنتسب. عندك الآمال والرتب ليتني أحيا بزهرة بظلال القبة الخضراء. ليتني يا ليتني ليتني يا ليتني أحيا بزهرة بظلال القبة الخضراء. إن وجدي فيكم أجرا أنا حبي طه هدينا أنا حبي طه هدينا يا طه أضرائي. الرحمن قد سأل.